بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا، وافتح لنا من أبواب رحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس موعدنا مع سورة كريمة من سور جزء عامة، الجزء الأخير من القرآن الكريم. وموعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع سورة الشمس، مع سورة الشمس. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، الآيات. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه على أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله. وهذه السورة الكريمة اشتملت على أطول قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى فيها 11 قسما، فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. فهذه 11 قسما يقسم الله سبحانه وتعالى على شيء عظيم وأمر خطير نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل أثناء دراستنا وتفسيرنا لهذه السورة الكريمة المباركة. الشمس معروفة، الشمس هي الشمس الجرم المعروف، النجم المعروف، والتي هي ينسخ وجودها وجود الليل. أول ما الشمس تطلع الليل بيروح خلاص. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق العظيم الكبير الذي هو دال على عظم الخالق سبحانه وتعالى وكبريائه وجبروته سبحانه وتعالى، أن خلق هذا المخلوق العظيم الشمس. وما أدراك ما الشمس؟ وبعض العلماء يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لها مجرى تمشي وتسير فيه، ولها مسار لا تخرج عنه ولا تتأخر ولا تتقدم ولا تتأخر ولا تصعد ولا تهبط ولا تخرج عن مسارها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها. لذلك بعض العلماء يقول أنها لو نزلت عن مكانها قليلا لساحت الأرض من شدة الحر، ولو ارتفعت عن مسراها المكان والفلك الذي تسير فيه قليلا لتجمدت الأرض. فسبحان الله على هذا المخلوق العظيم الذي هو يدل على كبرياء وعلى عظمة وعلى جلال وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما حدث هذا الحدث العظيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكسفت الشمس لما مات سيدنا إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: إن الشمس والقمر آيتين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. إن الحدث عظيم. النهاردة احنا ممكن ما ناخدش بالنا كده، ويمر على الكسوف وما ناخدش بالنا. لا، ده أمر عظيم وأمر خطير. هذه الآيات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن نرسل بالآيات إلا تخويفا فالله سبحانه وتعالى جعل هذا المخلوق العظيم الشمس، ويقسم الله سبحانه وتعالى به: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والضحى هو الضوء، يقسم الله سبحانه وتعالى بضوئها الذي تنير به للناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية عظيمة، فقال: والشمس وضحاها، يعني وضوئها. وقيل مقصود ضحاها يعني النهار، النهار كل النهار، لبقاء النور بتاع الشمس طول النهار، يبقى لدوام نورها. وقيل: والشمس وضحاها يعني وحرها. وقيل: والشمس وضحاها يعني وحرها، بسبب النور والإحراق الذي هو من خصائص الشمس، والشمس من خصائصها الإحراق. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى نورها سماه بالضياء، هو الذي جعل الشمس نورا، هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. فلما كان الشمس فيها إحراق سمى النور بتاعها ضياء، والقمر ليس فيه ذلك فسماه نورا. لذلك يقول سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن فيها إحراق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، إن في إحراق وفي مشقة، فسمى الصبر ضياء وسمى الصلاة نورا. وضحاها قيل وحرها. وربما يستدل له بقوله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، يعني لا يؤذيك حرها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني والقمر إذا تبعها، والقمر إذا تبعها وجاء بعدها، والقمر إذا تبعها وجاء بعدها. وقيل: حين استوى واستدار فكان مثلها في الضياء والنور. طبعا الناس اللي بيطلعوا البحر واللي بيطلعوا البر في الصحراء وما أشبه ذلك يعرفوا قيمة القمر لما يكون منور في ليلة 13 و14 و15، لما يكون بدر بيكون منور كتير في الصحراء، لدرجة أن بعضهم ممكن يقول لك نور القمر في ليلة البدر في الصحراء قريب جدا من نور النهار، كأننا في عز النهار. وبعض الناس اللي بيخرج في الصحراء بيقول الكلام. يبقى والقمر إذا تلاها حين استدار وكان مثلها في الضياء والنور. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، أي والنهار إذا جل الظلمة فأذهب الظلمة وجاء بالنور. وقيل: والنهار إذا جل الشمس وأوضحها، لأن الشمس بتكون ظاهرة وواضحة في النهار. وقيل: إذا جل البسيطة، يعني الكرة الأرضية، فأصبح الناس يتعايشون، فأصبح الناس يتعايشون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وجعلنا النهار معاشا، ربنا جعل الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار يجلي الكرة الأرضية ويستطيع الناس أن تتعايش فيها. يبقى والنهار إذا جلاها إما جل الظلمة وإلا جلش، وإما جل الشمس وأظهرها، وإما جل البسيطة ونورها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. قيل والليل إذا يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها، وقيل يغشى الدنيا بالظلم فتظلم الآفاق. يجي بقى الليل يكون بقى اللباس بقى الناس ترتاح ويسكنون في الليل. لذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. وطبعا كل ضمير يعود على ما يناسبه، فيبقى لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. يبقى والليل إذا يغشاها يعني يغشى الشمس فيذهب ضوءها حينما تسقط حينما تغرب. وقيل يغشى الدنيا بالظلم فتظلم الآفاق. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. قيل والسماء ومن بناها على إرادة التعظيم والتفخيم، وقيل مصدرية والمعنى والسماء وبنيانها. وقيل مصدرية والمعنى والسماء وبنيانها المحكم وبنيانها المحكم. لذلك قال والسماء ذات الحبك يعني المحكمة. وقال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يبقى والسماء إن والسماء ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى، وجيء بما للتعظيم والتفخيم. وقيل وبنيانها كما قال الرجل المؤمن بما غفر لربي، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي لي. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. إما نفس الكلام والأرض ومن طحاها، وإما والأرض وطحوها. والطحو هو الدحي وهو البسط، وأن سواها الله سبحانه وتعالى وجعلها مهيئة لأن يعيش الناس فيها. ولذلك قال سيدنا موسى عليه السلام: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال سبحانه وتعالى هناك في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالله سبحانه وتعالى دحى الأرض وطحاها، وهما بمعنى الاثنين بمعنى واحد، يعني هيئها وجعل فيها الأنهار وجعل فيها البحار وجعل فيها أماكن تصلح للزراعة وأماكن تصلح للسكنة وأماكن تصلح للمشي، وجعل فيها الهضاب والتلال وجعل فيها الجبال الرواسي إلى غير ذلك. وقيل دحاها يعني بسطها فهي مبسوطة. والأرض بعد ذلك دحاها، وقال هنا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. قيل ومن سواها، وقيل وتسويتها. وقيل النفس هو آدم عليه السلام، قيل النفس هو آدم عليه السلام، وقيل كل نفس منفوسة، أي نفس خلقها الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها، وسواها يعني هيأها، يعني هيأها كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى سواها هيأها أو سوى خلقها وعدلها فجعلها مستوية في الخلقة. وقد قال ربنا: الذي أحسن كل شيء خلقه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عرفها الفجور والتقوى وعرفها الطاعة والمعصية. بين ووضح لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال العلماء: وقيل إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به. والإنسان لابد أن يكون مع الله حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة والفلاح. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا ألهمه فعل الخير والصواب والرشاد، ووفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك الطريق المستقيم. وإذا أراد الله السوء بعبده والعياذ بالله ألهمه الشر فعمل به يقهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما كان يقول أصلا في الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، كما مر معنا في سورة البلد. يبقى الإنسان الله سبحانه وتعالى ييسر له الطريق، كما سيأتي مزيد إيضاح لذلك عند قوله تعالى: فسنيسره لليسرى، والآخر والعياذ بالله فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. قيل: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. طيب، دول 11 قسم الله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما، وهو أطول قسم في كتابه في سورة الشمس. أين الجواب؟ قال: قد أفلح من زكاها. لا يزكي نفسه ولا يأخذ بها إلى الطريق المستقيم ويقف أمام الشهوات والشبهات ويعاند نفسه ولا يعطيها مناها، فإنه يصل إلى بر الأمان. وهذا هو الذي يزكي نفسه فيأخذ بنفسه إلى الطريق المستقيم. قد أفلح من زكاها، يبقى قد أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه لله بالطاعة فقام بالواجبات والمندوبات والمستحبات وانتهى عن المعاصي والمكروهات. وقيل أنه قد أفلح من زكى الله نفسه بالطاعة. طب ولا إشكال، هو مين اللي بيزكي؟ ربنا اللي بيزكي ولا الإنسان اللي بيزكي؟ يعني ربنا اللي بيزكي نفس الإنسان ولا الإنسان اللي بيزكي نفسه؟ الاثنين صح، الاثنين صح. ولذلك قال سبحانه: قد أفلح من تزكى. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى إما قد أفلح من زكاها يعني قد أفلح من زكى الله نفسه، اللي ربنا كتب له الخير وربنا أخذ بيده لطريق الخير والصلاح ووفقه لسلوك الطريق المستقيم، وإما إنه هو ذات نفسه اللي بيزكي نفسه، والاثنين صح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل هذا هو جواب القسم: قد أفلح من زكاه. وقيل جواب القسم محذوف: والتقدير لتبعثن. والتقدير لتبعثن، وإحنا بنلاحظ أن جزء عما بيأكد كثيرا على موضوع البعث والنشور. فقد قال ربنا: وقد ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقلنا لا منافاة بين المعنيين، إما قد أفلح من زكاها يعني أن الله أنه قد أفلح من زكى الله نفسه، أو قد أفلح من زكى نفسه، هو يزكي نفسه بأعمال الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال وقد خاب من دستاها، يعني دستا نفسه، أو قد خاب من ستره الله سبحانه وتعالى عن الطاعات وعن القربات. ومعنى دساها يعني أخفاها عن الخير وأبعدها عن الصلاح وخذلها وصدها عن الهدى حتى وقع في المعاصي، وصدها عن الهدى حتى وقع في المعاصي. والدس هو الإخفاء والستر، ولذلك قال سبحانه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يخفي عن أعين الناس. فكان هذا يخفي، أخفى نفسه حتى سترها عن الأعمال الصالحة وأظهرها للأعمال السيئة والقبيحة والعياذ بالله حتى وقع في المعاصي، فأخفاها عن الخير وأبعدها عن الصلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هؤلاء الخاسرين الذين تنكبوا الصراط المستقيم، وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام، وهم ثمود الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم صالحا فطلبوا منه آية عظيمة تدل على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله، وأحضروه ناقة صماء وأحضروه صخرة صماء وقالوا أخلص عندها الدعاء فهل لمن تعبده من طاقة أن تتشقق ولدا عن ناقة. فقالوا له بالصخرة دية ويخرج منها ناقة، فدعا صالح ربه سبحانه وتعالى فخرجت ناقة عشراء، وعشر بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. طب امنوا بقى، طب اسمعوا الكلام بقى، جالكم اللي انتوا عايزينه اهو. لا برضو ما يأمنوش، ما يأمنوش. الكذب والكبر والعتوب والبغي في الارض بغير الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للرسول الكريم؟ قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية واضحة وصارحة هي وزي ما هم عايزين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذلك قال هنا كذبت ثمود بطغواها، يعني كذبت قبيلة ثمود بمعصيتها لله، يعني لما عصت الله سبحانه وتعالى صارت مكذبة، أو أن طغيانهم وعصيانهم حملهم على التكذيب. يبقى كذبت ثمود بطغواها، يعني كذبت قبيلة ثمود بمعصيتها لله، لما عصت الله سبحانه وتعالى صارت مكذبة. وقيل حملها، يعني حملت القبيلة، حملها طغيانها وعتوها وعصيانها على التكذيب بالله وعلى التكذيب برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام. وقد أنذرهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فريش معاهم، طيب خذوا بقى العذاب. فكذبوه فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكذبت ثمود بطغواها، حملها طغيانها وعصيانها على التكذيب، أو كذبت ثمود بعذابها لما أنذرهم وحذرهم صالح عليه السلام من العذاب، كذبوا بهذا العذاب. طب في خلال ثلاثة أيام قالوا مش هيحصل لنا حاجة، مش يحصل حاجة. فكذبوا بالعذاب. فيبقى هنا بطغواها المعنى الثاني لطغواها يعني العذاب، والطغوى هو العذاب. أي لما أخبرهم صالح عليه السلام أنهم سيعذبوا كذبوا. ولذلك قال سبحانه في سورة الحق: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يبقى الطغوى هي العذاب التي أو الذي أنذر سيدنا صالح عليه السلام قومه: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. قالوا لا مش حاجة، مش حاجة من الكلام اللي انت بتقول عليه. يبقى كذبت ثمود بطغواها على المعنى الأول، حملهم الطغيان والمعاصي على التكذيب، وعلى المعنى الثاني أنهم لما أخبروا بالعذاب كذبوا صالحا عليه السلام أن الله سيعذبهم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وأشقاها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل من قوم سيدنا صالح عليه السلام. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه قال كأبي زمعة. يعني المفسرين بيذكروا أسماء لهذا الرجل، ويعني هذا ليس محل الكلام في هذا، بس هو رجل من القوم خرج فعطر الناقة، وقيل كان رجل واحد، وقيل كان رجلين، وقيل كان رجلين خرج على هذه الناقة فشرب الخمر حتى ذهبت الخمر بعقله ثم نحرها، فكذب بعذاب الله سبحانه وتعالى، ووافقه قومه على ذلك. فلما وافقه قومه على ذلك صاروا مشاركين له في هذا الإثم وفي هذه الفعلة العظيمة. لذلك قال: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. يعني احذروا ناقة الله، لا تقتربوا من ناقة الله. وطبعا ناقة الله هنا معناها إضافة تعظيم وتشريف، كبيت الله وكرسول الله، وهذا بخلاف إضافة الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا موضوع طويل، موضوع الأشياء المضافة إلى الله. فإذا كانت مخلوقة غير ربنا زي الناقة والبيت والكلام ده، يبقى الإضافة هنا على إضافة التشريف، كبيت الله وهنا ناقة الله. قد تكون الإضافة من باب الصفة، من باب صفة إضافة الصفة للموصوف، زي يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، يبقى دي مش حاجة منفكة عن ربنا ولا حاجة غير ربنا. فنخلي بالنا من موضوع الأشياء المضافة إلى الله، إذا كانت أشياء مستقلة بذاتها فتكون الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كناقة الله هنا. فقال لهم رسول الله ناقة الله، يبقى الناقة دي حاجة مستقلة عن ربنا، ذات قائمة بذاتها مختلفة عن ربنا. أما لما نقول يد الله أو عين الله أو كده، يبقى دي حاجة مهاش زي ناقة الله. ونخلي بالنا من الموضوع ده كويس، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. طبعا يعني كلام واضح ويحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن المقام ليس بمقام تفصيل. فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، لا تمسوها بسوء، وسقياها يعني البئر. وكان سيدنا صالح عليه السلام قد أمرهم أن يكون لهم البئر يوم وللناقة يوم، واليوم بتاع الناقة هم يشربوا لبن الناقة. ولذلك لما وصل سيدنا النبي عليه السلام لديار قوم سيدنا صالح، ما أمرهم يعني ما أمر أصحابه أن يشربوا إلا من بئر الناقة، إلا من البئر التي كانت تشرب منه الناقة. وقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، لا تمسوها بسوء، وسقياها فكذبوه فعقروها. مع ان العاقل رجل او رجلين، بس لما كانوا موافقين صاروا مشتركين في العمل. فكذبوه فعقروها، فنسب الفعل الى الجميع لانهم رضوا بهذه الفعلة والعياذ بالله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أتاهم العذاب، والتفصيل بتاع عذاب قوم سيدنا صالح تفصيل صعب. جاءهم العذاب في ثلاثة أيام، وأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما فيش لا يقف أمام غضبه أحد، حدش يقدر يقف قدامه. فالإنسان يخضع ويستكين ويذل لله سبحانه وتعالى حتى يكتب من الناجين. ولذلك قال في الآخر إيه؟ ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يخاف عاقبة أي شيء، خفش من أي حاجة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يخاف عقباها. يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يحاسبه أحد ولا يخشى من أحد. لذلك جاء في الأثر أنه سبحانه وتعالى يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. الأمر خالص. فالإنسان يهرع إلى الطريق المستقيم وإلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يخاف عقباها. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال: أقسم الله بالشمس ونهارها وإشراقها ضحا، وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول، وبالنهار إذا جل الظلمة وكشفها، وبالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلما، وبالسماء وبنائها المحكم، وبالأرض وبسطها، وبكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها. فبين لها طريق الشر وطريق الخير، قد فاز من طهرها ونماها بالخير، وقد خسر من أخفأ نفسه في المعاصي. كذبت ثمود بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. قال: كذبت ثمود نبيها ببلوغها الغاية في العصيان، إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة، وهو أشقى الأولين. وقد جاء في أثر سيدنا علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري من أشقى الأولين؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: عاقر الناقة. ثم قال له: وهل تدري من أشقى الآخرين؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: قاتلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: احذروا أن تمسوا الناقة بسوء، فإنها آية أرسلها الله إليكم تدل على صدق نبيكم، واحذروا أن تعتدوا على سقيها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة القمر، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال: فشق عليهم ذلك، فكذبوه فيما توعدهم به فنحروها، فأطبق عليهم ربهم بالعقوبة بجرمهم، فجعلها عليهم على السواء، فلم يفلت منهم أحد ولا يخاف جلت قدرته تبعة ما أنزله بهم من شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا من سخطه ومن بطشه ومن عقابه. وهذا يعني آخر تفسير سورة الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.